الشرط الأول تخضع له كل ثلاثة أطراف، القدرة الاقتصادية بنسبة 15% إلى 20% صحيح؟ أنا أسمى المدنية التخصصية، بينما يعني بنسبة 80% أو أكثر من ذلك على نفسه في تحصيل المعلومات. وربما الشرط الثاني، الشرط الثالث هو عدم المشروع على المصاحبة ما يسمى بالذهنية الثانوية، لأنه روح الإتقانية وسلمية المطالب. الشرط الرابع على الطالب أن يأخذ فكرة واضحة عن التخصص وعن مختلف مقاييس المقررات للتخصص. من الأحسن أن يعطيك قبل دخول الجامعة. ربما يجب أن يستفسر كثير من الطلاب، كثير من الطلاب الذين سبقوا في ذلك التخصص يطالع ربما الكتب مراجعة إلى ذلك التخصص، أكون نفسك فكرة حول ذلك التخصص قبل أن يذهب في الدراسة. ثم عند بداية الدراسة أول شرط هو يجب على طالب العلم أن ينام بدري، لأن النوم المبكر يشار إلى له نتائج إيجابية جدا على صحة طالب العلم. الأمر في الحقيقة هو صعب جدا، خاصة الذي طالب يلجأ مهيئا للانتقال الجامعي إلى ذلك، ينجم بالمباريات الصعبة، أن ينجم بخلاف إرادته، أن ينجم أن ينام بدري، أن ينجم أن يذاكر مثلا في المرحلة في فترة معينة قبل أو بعد الى غير ساعة الدخول الى ذلك، ان يجد كذلك الطالب نشره ضمن الاوقات التي يكون من جدول زمن معين للمذاكره وللمراجعه بعد ذلك، لانه اذا لم يكن له جدول زمني فالتوفيق فيه لما في جدول زمني قد يحتمل في الفتره التي تختلف فيها الامتحانات قد يحتمل سهولة يكون نفسه كثيرا، قد يحتمل جدول الفتره حينما تختلف الامتحانات. فليس الإيمان حتى في استيعاب أنه تخطيط في جدا، من المفروض أن يكون يسير بوتيرة معينة، وسير في هذه الوتيرة إلى المنتظرة من بداية السنة إلى نهاية السنة، حتى أنه من المفروض في خلق الطبيعة طالما أن فترة الامتحانات وبين فترة الامتحانات التي في فترة راحة من المفروض، حتى يستطيع أن يمكن الجهد المعروف وجود الجهد الأكثر في فترة الامتحانات، وأن وجود الزمن الأخرى لا يكون كله شرك والله أو أنت استيقن هو الحرص على حضور كل المحاضرات، يعني قصدي انه في الجامعه يسمع من الطالب المتخيب للحصه في حصه المحاضرات بينما الاعمال الفنيه والاعمال الموجهه لاجبار الطالب ان يحضر بهذه الحصه. الطالب المجد واذا نريد ان يكون قصيرا او بعيد يجب عليه ان يحضر كل المحاضرات ويتفرق ما بين مقاييس هذه او المقياس الذي يسميه عامل ربما جمهور في يده الى معده من وحدات الاستماعي معينه وجارب المعامله والاستنتاج هذه المقاييس بين فتره كل هذه المحاضرات. بعد ذلك الشرط الاخر وهو التركيز اثناء المحاضره، لان التركيز في الحقيقه يزيد من الطاقه الاستيعابيه. ذكرت ان هذا يتفق بالمجهود العلوم خاصه في سن الفتره الجامعيه او في كثير من الشباب ربما يصابون بالملل، خاصه بدا طريقه الشرح المستفيد طريقه المميله ربما تخطط كذلك في المحاضره تخطط في الحيوانات مثلا لك عده اسباب. الجهه الطالبيه ليست لانه يستطيع في بعض الحالات يستطيع ان يستوعب يستطيع ايضا ان يركز من خلال بعض التقنيات لذلك مثلا استمع الكثير من الابحاث ولكن لم نخش مراحل سابقه ان استمع الكثير من الابحاث قبل الابحاث الامليه قال ان الانسان الامريكي سرعه الكلام الانسان الامريكي في الدقيقات ربما 135 كلمه في الدقيقه. الانسان يستطيع ان يستوعب الى حدود 100 كلمه في الدقيقه، بمعنى انه حتى وان كان الاستاذ ربما سريع ربما في القاء المحاضره مش يمكن تستوعب هذه المحاضره. كذلك من بين التقنيات تنشغل بامور منتفعه، لا تنشغل بطريقه مثلا بالكلام كلام الاستاذ، لا تنشغل مع زملائك ولا تنشغل مثلا بهداك الاستاذ لا غير ذلك، انشغل بمحتواها بكلام الابحاث. ومن بين الطرق ايضا هناك طريقه التدريب، طريقه التدريب في طريقتنا حتى وان كان كثير من الطلبه تغزلتين وبين كثير خلال المحاضره وتبنيها وتبني افكار عامه خلال المحاضره يكتفي ربما زي المقرر الى الشخص الاستاذ في بدايه السلام الشخص الطالب الى هذه المحاضره ان ما يمليه الاستاذ هذه البدايه سيف الاستاذ يكتفون بذلك، الا انه في الحقيقه لا يجب ان يكتفي الطالب بذلك، يجب عليك ان ينوه ان يكتفي الافكار الاساسيه في النهايه في بدايه المحاضره لا يجب ان يمارس لتلك المحاضره. كل هذه الطرق تساعد بدل تساعد في طريقه الاستيعاب وكذلك في تركيز الطالب اثناء المحاضره. ومن بين طرق ايضا التدريب الترميز الذي يسمى بالترميز بشكل سريع على الكتابه، تسمى بالترميز لبعض الاشياء مثلا لبعض الكلمات لبعض المعاني الذي مثلا يضاف الى تزايد اكبر من اصغر من اشهر مرموز. هناك العديد من الامور مثلا النجمه هذه كلام مهم وفكره مهمه قالها مستوى على عظم الطالب الطالب اذا تعود على هذا الكلام يتعود على طريقه الترميز يتعود الذي يرمز تيسيس كذلك يشتغل الرموز تيسيس وزايد التي هي الرموز الثانية او اي من تشكيل تيسيس لغتها العربية التي هي الوضع المسالي تيسيس لانه تعود على هذه الطريقة وهذا الطالب هو طالب متابع لانه انتهج من هذه الطريقة. كذلك من بين الشروط ايضا اسال واستفسر وادري موضوع المحاضره، يجب على طالب العلم كذلك ان يسال، لان الاساتذه الاكفاء في الحقيقه يقدسون عن طالب ان يتفاعل مع المحاضره، يقدسون عن طالب ان يسال ان يدري الموضوع ان يتم المعلومات يضيف بعض المعلومات اثناء المحاضره، يقدسون او الصفر في الطالب، لان الاستاذ يدرك من خلال الاحتفال من استفسار من سؤال يدرك بان الطالب لا يحسن اداء مهمه المفكره له. بينما هناك بعض الاساتذه انا بصريح العباره هناك بعض الاساتذه غير اكفاء ربما ينزعجون من مثل هذه الاسئله ينزعجون من امامه ربما وليد الشهر كبرت وربما بعض الاسئله التي تحرجه التدريب يتغاضى عن بعض الاسئله يتغاضى عن بعض التهرب كثيرا من هذه الاستفسارات. من ذلك من طريقه حاله الفقاعه في الطلبه نعم تكون تنظم في جميع المزارعه فقط ربما 6 سنوات او 5 سنوات يمكن تلك الاساتذه تغيب في كثير من الموضوع تغني لك عن ذلك المستمع انه يريد ان يستوي على راس مثلا الاستاذ الى غير ذلك يمكن مصلحه حرجه كثيره تقرا تزيد هي تشتغل مثلا هي تشتغل راسها هي الاستاذ هي تشتغل شرطه راسها تدخل في الظروف المجلسه. المستوى الأعلى.

Thank you.